ثم انتقل إلى الأسماء الملازمة للنداء فقال: أسماء لازمت النداء، وفلوا بعض ما يخص بالنداء، لؤمان نومان كذا والطردا، في سب الأنثى في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي، وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فلو. هذا الموضوع عقده ابن مالك لبيان أن في اللغة العربية أسماء تلازم النداء فلا تستعمل إلا مناداه، وذكر منها هذه الألفاظ. قال الشارح: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو يا فلو أي يا رجل، ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع. ومعنى هذا أن هذه الألفاظ لا تستعمل إلا في النداء، فلا تقول مثلا جاء فلو يعني جاء رجل، أو تقول مثلا جاء نومان يعني كثير النوم، إنما تخص هذه الألفاظ بالنداء، فتقول يا نومان استيقظ، يعني يا كثير النوم، أو يا نومان احفظ وقتك لا تقتله بالنوم. فالمقصود أن هذه الألفاظ ما تستعمل إلا في النداء، على أن هناك خلافا بين النحويين في كلمة فلو هذه ما أصلها. فمنهم من يرى أن أصل فلانه فلان فلانه، وأنه يقال يا فلو يعني يا فلانه، أو يا فله يعني يا فلانه، وأنه جرى فيها حذف، ولا يا فلو أصل يا فلية. ومنهم من يقول لا، إن هذه كلمة مستقلة برأسها وليس هذا هو أصلها. والخطب في هذا سهل، أقول الخطب في هذا سهل ولا يترتب عليه شيء في باب النداء. ولو قلنا أن يا فلو بمعنى يا رجل كفى هذا. وأشار بقوله والطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي. هذا إيه؟ ينقاس. ومعنى ينقاس أنه ما يقتصر فيه على السماع، ينقاس في باب النداء استعمال فعالي. اعلم أن فعالي نوعان، إما فعالي بمعنى فاعل، وإما فعالي بمعنى فعيله، وكلاهما يستعمل في النداء. فعالي بمعنى فاعل مثل يا غداري يا سراقي، يعني يا غادرة يا سارقة. أو فعيله مثل يا لكاعي يا خباثي، هذا معنى فعيله، لأنه يا لكيعة يعني يا خبيثة، واللكيع شديد اللؤم شديد اللؤم. ففعالي يستعمل في النداء. طيب إذا استعمل في النداء يتغير ولا ما يتغير الشكل الإعرابي؟ قال لك ما يتغير. ليش؟ لأن ابن عقيل قال مبنيا على الكسر، ومعلوم أن باب فعالي في اللغة العربية الأصل فيها البناء على الكسر، ولا لا؟ إذا استعمل في النداء يبقى على ما كان عليه، يبقى على ما كان عليه. ولهذا قال ابن عقيل مبنيا على الكسر. طيب اعرب يا سراقي، تقول يا حرف نداء، سراقي منادى مبني على ضم مقدر، منع من ظهوره كسرة البناء الأصلي، منع من ظهوره كسرة البناء الأصلي في محل نصب، يعني أصل المنادى مبني على الضم في محل نصب، هذا المقصود، واضح؟ طيب اعرب مثلا يا خباثي، يا حرف نداء خباث منادى مبني على الضم، مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي في محل نصب. والظاهر أن هذه من باب النكرة المقصودة ولا لا؟ أقول الظاهر أنها من باب النكرة المقصودة، وأن الإنسان إذا قال يا سراقي إنما يقصد امرأة معينة، ولا لو كانت نكرة غير مقصودة لكان يجب النصب. لكن الظاهر أنها إذا نصبت خرجت عن باب فعالي، وخرجت عن باب فعالي، فقد يفهم من فحوى كلامهم إن مثل هذه من باب فعالي أنه ما يستعمل إلا إذا كان نكرة مقصودة على أساس أنه يبقى على ما هو عليه من الوزن، لكن أو يقال أنه إذا استعمل استعمال النكرة غير المقصودة أنه ما يظهر حتى النصب أيضا. مدامنا قلنا أنه هنا مبني على الضم المقدر، لماذا ما نقول أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها البناء الأصلي؟ لكن هذا قد يعني يحصل عاد فيه تعارض أن الكلمة تصير مبنية ومعربة في آن واحد، لأن أصل باب فعالي حقها البناء، فإذا قلنا أنه نكرة غير مقصودة يصير معناه أنه عرب، لكن إذا قلنا أنه نكرة مقصودة هو مبني لكنه مبني على ضم ومنع من ظهور الضم البناء على الكسر. قال في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي، هذا الأصل. وقول ابن عقيل من كل فعل ثلاثي أي تام مجرد متصرف تصرفا كاملا، معناه السب والشتم، هذا ضابط هذا الباب. يقول ضابط هذا الباب أنه يؤخذ من كل فعل ثلاثي تام مجرد متصرف تصرفا كاملا، ومعناه السب والشتم. ومعلوم من قول النحويين إن هذا الباب أنه خاص بالنداء، ورد عليه قول الحطيئة في غير النداء، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، لكنهم يخرجون البيت على أساس تسلم القاعدة، يقولون هو أصل منادى بحرف ندى محذوف التقدير إلى بيت قاعدته مقول لها يا لكاعي، مقول لها يا لكاعي. لكن الظاهر من الحطيئة يقول البيت هذا ما جرى على باله التقدير هذا، إذن نقول مثل ما نقول في غير مثل هذا الموضع، ما خالف القاعدة يبقى على ما هو عليه، لكن ما يقاس عليه، ينظر إلى الأكثر. قال وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر. اعلم أن هذا استطراد من ابن عقيل مناسبة فعالي، وإلا فلا علاقة له بالنداء، وإلا فلا علاقة له بالنداء ولا لا؟ لأن زالي اسم فعل أمر، اسم فعل أمر مبني على الكسر، ومثل ضرابي، إذن هذا ما له علاقة بالنداء، لكن ناسب أن ابن عقيل يذكره لمناسبة الكلام على فعالي، وإشار إلى أنه يقاس أيضا من كل فعل ثلاثي تام مجرد متصرف، لكن يسقط الشرط الأخير، لأن الشرط الأخير وهو قصد السب والشتم هذا خاص بالنداء. قال من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر. طبعا ابن عقيل يعني استطرد على أساس بناء استطراد ابن مالك، ابن عقيل يحذو ابن مالك في الألفية. قال نحو نزالي وضرابي وقتالي، أي انزل واضرب واقتل. إذا نزالي اسم فعل أمر مبني على السكون على الكسر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ولهذا قال للدلالة على الأمر. وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، مقصودا به سب الذكور. واعلم أن فعل يكون بمعنى فاعل، هنا يكون بمعنى فاعل، مثل يا فسق ويا غدر ويا لكع ويا لكع. فيا حرف نداء وفسق منادى مبني على الضم ولا لا؟ ها؟ قال ولا ينقاس ذلك، يعني انه مقصور على السماع، ها؟ مقصور على السماع تبعا لابن مالك. والقول الثاني انه ينقاس لكثره الوارد منه، لكثره الوارد منه. واشار بقوله وجر في الشعر فلو الى ان بعض الاسماء المخصوصه بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، لأنه طبعا إذا جاء مجرورا في الشعر فمعناته أنه خرج عن النداء ولا لا؟ لأنه معلوم أن المنادى غير مجرور، أقول معلوم أن المنادى غير مجرور، كقوله تظل منه إبلي، تظل منه إبلي بالهوجلي في لجة أمسك فلانا عن فلي، تظل منه إبلي بالهوجلي في لجة. اللجة معروفة هي الجلبة واختلاط الأصوات، تظل منه يعني هو يصف تزاحم الإبل ومدافعة بعضها عن بعض بقوم نعم لهم صوت وضوضاء وجلبة، وكأن بعض هؤلاء المجتمعين أو اللي عندهم صوت كأن الواحد منهم يقول للآخر أمسك فلانا عن فلي، أمسك فلانا عن فلي. هذا ما يعني مقصود ابن عقيل. القول الثاني إن فلي بالبيت ما هو المقصود بباب النداء، وأن فلي أصله فلان، أصله فلان بدليل الكلمة اللي قبل، ها في لجة أمسك فلانا ها عن فلان، عن فلان. وهذا رأي ابن هشام، أقول هذا هو رأي ابن هشام، إن الكلمة ليست هي المرادة في باب النداء. أما ابن مالك نعم فيرى أن هي المستعملة في باب النداء، لكن على القول الثاني تصير مرخمة، تصير مرخمة في غير النداء، مرخمة في غير النداء. قال وفلو بعض ما يخص بالنداء. لماذا قال بعض ما يخص بالنداء؟ إشارة إلى أن فيه ألفاظا أخرى تخص بالنداء. نعم أقول بعض ما يخص بالنداء، ماذا نستفيد من قول بعض؟ في أسماء أخرى مثل إيش؟ لا يمكن يذكر الآن بيمشي والآن، لكن في أشياء ما ذكرها هنا، ها ما مر قبل قليل مثل أبتي أمتي، ها خاص بالنداء ولا لا؟ يقول خاص بالنداء، إذن هذا مثله. ولهذا قال بعض ما يخص بالنداء. لؤمان نومان هذا معطوف على فلو بدون، ها أقول بدون حرف النداء، بدون حرف النداء. وفلو إذا أردنا أن نوقع بالنداء ونعربه نعم يعني نقول يا فلو ها ويا فلة، فيا فلو يا حرف نداء، وفلو منادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب، وهذا محل اتفاق، وكونها ما تستعمل إلا في النداء هذا محل اتفاق، إنما خلاف كما أسلفنا ها في أصل فلو، ها إيه هل هي كلمة مستقلة أو أنها أصل فلان. قال لؤمان نوم